تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء أيها الإخوة الكرام من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بعد التشهد قبل السلام. وفي صحيح ابن حبان أنه كان يدعو به بعد السلام. ولا مانع من أن يجمع الإنسان بين الخيرين فيدعو به قبل السلام وبعده، يعني إذا فرغ من التشهد فإنه يدعو به قبل أن يسلم، وكذلك بعد أن يأتي بالباقيات الصالحات فإنه يدعو بهذا الدعاء. فماذا كان يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. الخطيئة أيها الإخوان هي الذنب، الخطيئة والذنب والإثم والمعصية هذه كلها مترادفات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الجهل ما يقع من الذنوب عن غفلة وجهالة أو عن التقصير في طلب العلم والعمل به. الجهل ما يقع من الذنوب عن غفلة وجهالة أو ما يكون ناتجا من التقصير في طلب العلم والعمل به. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء، فمن جاوز المباح إلى المعصية فقد أسرف. ولذلك ربنا جل جلاله سمى العاصي مسرفا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بأن يغفر له خطيئته وجهله وإسرافه في أمره. قال أهل العلم: قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا لربه أو تعليما لأمته، قال ذلك تواضعا لربه أو تعليما لأمته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو مغفور له عليه الصلاة والسلام، وقد كان يمشي بين الناس مغفورا له، لكنه يقول ذلك من باب التواضع، أو أنه يقول ذلك تعليما لنا معشر المسلمين، بأن يقول أحدنا في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، ثم وما أنت أعلم به مني. فإن الإنسان قد يقع في الذنب وهو لا يشعر أو لا يبالي، وقد ينسى ذنبه ذاك، قد يفعل الذنب ثم بعد ذلك ينساه أو يهمله، كما قال ربنا جل جلاله: أحصاه الله ونسوه. فربنا جل جلاله أعلم بحالنا منا، أعلم بذنوبنا منا، أعلم بتقصيرنا منا، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي جدي وأهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، الجد ما كان ضد الهزل، الجد ما كان ضد الهزل. ومعلوم بأن الإنسان قد يقع في الذنب جادا وقد يقع في الذنب هازلا. الجاد هو الذي يباشر الذنب وهو عالم به متعمد إياه، وكذلك الهازل الذي يأتي بالذنب هازلا. مثال ذلك عياذا بالله من يستهزئون بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشعائر الدين أو بشرائعه. الله جل جلاله قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا ذنب عظيم قد يخرج من الملة. وكذلك الاستهزاء بالمؤمنين، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مع أنهم فعلوا ذلك من باب الهزل والسخرية والاستهزاء. فالذنب أحيانا يكون بجد وأحيانا يكون بهزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي، ثم قال: وخطئي وعمدي. الخطأ ما يقع من الإنسان عن غير تعمد، كما لو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ، أو لو أن الإنسان أخطأ في كلمة كذاك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ. وأما العمد فهو ما يكون عن قصد، ما يكون عن قصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفصل في دعائه: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، ثم قال: وكل ذلك عندي. أيضا يقال في هذا ما قيل سابقا، قال ذلك تواضعا لربه جل جلاله أو تعليما لأمته. وهذا التفصيل أيها الإخوة الكرام في الدعاء كما سبق معنا الكلام هو من باب التلذذ بمناجاة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بمناجاة ربه ويطيل في الدعاء: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب والخطايا، ما قدمت أي من الذنوب والخطايا، وما أخرت أي من طاعتك. فإن الإنسان أحيانا يتقدم إلى الذنب ويبادر به ويسارع الخطى، وأحيانا يتأخر عن طاعة الله عز وجل، سواء كانت صلاة أو نفقة أو جهادا أو برا أو صلة أو غير ذلك مما أمر الله به. وبعض الناس عياذا بالله على سبيل الدوام هو مسارع في معصية الله بطيء عن طاعة الله، وبعض الناس وهم الموفقون الواحد منهم سريع في طاعة الله بطيء عن معصية الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يغفر له ما قدم من الذنوب وأن يغفر له ما تأخر فيه من الطاعات، ثم يقول: وما أسررت وما أعلنت. هناك بعض الذنوب تكون سرا بين العبد وربه، ما اطلع عليها الناس ولا علموا بها، وإنما هي سر عصى ربه لكنه غلق الأبواب وأرخى الستور وتخفى من الناس. وبعض الذنوب تكون علانية، تكون أمام الناس. فنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل مغفرة ذلك كله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. نعم. أنت المقدم، بمعنى أنت يا الله تقدم من شئت من عبادك فترفعه وتعزه وتوفقه، وأنت المؤخر تؤخر من شئت فتخفضه وتذله وتخذله. أنت المقدم تقدم من شئت من عبادك فترفعه وتعزه وتوفقه، وأنت المؤخر، الله جل جلاله يؤخر من شاء من عباده فيخفضه، يخمل ذكره ويذله ويخذله، لا يصحبه بتوفيقه وتسديده. ثم قال: وأنت على كل شيء قدير. أنت على كل شيء قدير، قدرته جل جلاله لا تحدها حدود. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولها استحباب الدعاء بهذه الألفاظ النبوية المباركة، ثم ثانيا تأكد استحباب هذا الدعاء قبل السلام وبعده، قبل السلام من الصلاة وبعده. ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء قبل السلام، وثبت في صحيح ابن حبان أنه كان يدعو به بعد السلام. ولا مانع من أن يجمع الإنسان بين الحسنين فيدعو به قبل السلام وبعده. ثم من فوائد هذا الحديث أن التفصيل في الدعاء لا يكره، أن التفصيل في الدعاء لا يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الذنوب سرها وعلانيتها وخطأها وعمدها وهزلها وجدها وما تقدم وما تأخر، فصل في دعائه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السجع لا يكره إذا لم يكن فيه تكلف، أن السجع في الدعاء لا يكره إذا لم يكن فيه تكلف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يتأكد في حق كل إنسان أن يطلب من الله المغفرة، فهذا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أتقاهم وأخشاهم وأعلمهم وأفضلهم، ومع ذلك يطلب من الله المغفرة مثل ما طلب الأنبياء قبله كنوح وإبراهيم وسليمان وغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم. فسليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وموسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وإبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ونوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فيتأكد في حقنا جميعا أن نلح على الله بطلب المغفرة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر محتاج إلى ربه جل جلاله، مفتقر إلى رحمته، وهذا هو منطوق القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الذنوب تنقسم إلى ذنوب سر وعلانية، أن الذنوب منها ما هو سر ومنها ما هو علانية. ومن فوائد الحديث أن من الذنوب كذلك ما هو جرأة على معصية الله وما هو تأخر عن طاعة الله. ومن فوائد الحديث أن من الذنوب ما يكون جدا ومنها ما يكون هزلا. ومن فوائد الحديث كذلك أنه لا حرج في التفصيل بعد الإجمال، لا حرج في التفصيل بعد الإجمال. ومن فوائد الحديث التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، فهذا توسل إلى الله جل جلاله. طيب أيها الإخوة الكرام، ها هنا مبحث يسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد ذنبا، لا يتعمد ذنبا صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه قد يقع فيما هو خلاف الأولى والوحي يصوبه، قد يقع منه ما هو خلاف الأولى. القرآن الكريم قال الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام فيه: عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال الله عز وجل له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال الله عز وجل له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فكان هذا من باب العتاب الرفيق للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومثله أيضا ما كان في قضية أسرى بدر حين قبل الله، حين قبل منهم الفداء عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن قدامة ابن موسى عن قدامة ابن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو سند الحديث، عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن قدامة ابن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من جوامع أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نحفظه. كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أصلح لي ديني بمعنى أعني يا ربي على الاستقامة على طاعتك الذي هو عصمة أمري، الذي هو عاصم لي من الذنوب والخطايا. فإن الإنسان إذا صلح دينه استقام أمره، وإذا فسد دينه فسدت دنياه وآخرته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بأن يصلح دينه. وصلاح الدين أيها الإخوان يشمل صلاح المعتقد، بأن يكون معتقد الإنسان سليما، ويشمل كذلك صلاح العمل، بأن يكون عمله صالحا ولوجه الله خالصا، ويشمل كذلك صلاح الأخلاق، صلاح الأخلاق. فهو يدعو الله عز وجل بالصلاح كله: اللهم أصلح لي ديني، أي أعني على الاستقامة على طاعتك. قال: الذي هو عصمة أمري. فالدين عاصم من الذنوب، عاصم من الزلات، عاصم من الخطايا. وإذا صلح الدين صلح الأمر كله، وإذا فسد الدين فسدت الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أصلح لي دنياي، أي يسر لي سبل العيش من الرزق الحلال المبارك الذي يعينني على أمر ديني. يسر لي سبل العيش وارزقني الرزق الحلال المبارك الذي أستعين به على أمر ديني. هذا هو صلاح الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربعة: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، ومن فقر ينسيني، ومن صاحب يرديني، ومن أمر يلهيني. استعيذ بالله من غنى يطغيه، الغنى الذي يسبب الطغيان، وأن يشعر الإنسان عياذا بالله بأنه مستغن عن ربه، مستغن بماله عن ربه. فإن كثيرا من الناس إذا آتاه الله مالا ظن أنه ملك الدنيا والآخرة، غفل عن ربه، غفل عن العبادة، غفل، ولا يكاد ينظر للناس إلا من طرف خفي وبخد مصعر. هذا هو الغنى الذي يطغي. وكان يستعيذ بالله من الفقر الذي ينسي، الفقر الذي ينسي كل شيء. نسأل الله العافية، الإنسان يصبح ويمسي وما عنده هم إلا أن ينال يعني لقمة يسد بها جوعته، أو ثوبا يستر به عورته. أو دواء يكافح به علته، فهذا أيضا من البلاء العظيم. ولذلك يدعو صلوات ربي وسلامه عليه بصلاح الدنيا، وكان من دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يدعو الله عز وجل بألا يحرمه ما يقتات به. ثم قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. يطلب من الله عز وجل صلاح الآخرة بأن يقيه الله عذابه، وأن يقيه الله عز وجل حسابه، فإن من نوقش الحساب عذب كما قال عليه الصلاة والسلام. فيطلب من الله صلاح الآخرة التي هي دار المعاد، فليس القبر المثوى الأخير كما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يظنون بأن القبر يقولون حمل إلى مثواه الأخير، وليس القبر إلا محطة، وبعد ذلك يحصل الانتقال كما أن الدنيا محطة. الآن أنت محطتك في جبرة ها هنا، وبعد أيام بعد شهور بعد سنوات المحطة الثانية قد تكون الصحافة في المقابر، تمكث فيها ما شاء الله لك أن تمكث، ثم بعد ذلك هناك محطة أخرى حين ننشر من قبورنا ونساق إلى محشرنا، فبعد ذلك هناك تتطاير صحفنا ونرى أعمالنا، ثم بعد ذلك يكون المثوى الأخير جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أو نسأل الله العافية نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. صلاح الدين الذي هو عصمة الأمر، وصلاح الدنيا التي فيها المعاش ولا غنى لنا عنها، وصلاح الآخرة التي إليها المعاد. ثم يقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني يا رب هذه حياتي اجعلها بابا للتزود من الخيرات، يعني أطل عمري في طاعتك، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولذلك كره بعض العلماء الدعاء بطول البقاء إلا مقيدا بالطاعة، يعني ما أقول لك ربنا يطول عمرك وأسكت، لا، ربنا يطول عمرك في طاعته، لأن طول العمر، فإن أطول المخلوقات عمرا من؟ إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. لكن طول عمر إبليس إنما هو زيادة فيه سيئاته ومصائبه وحلول اللعنة عليه، فما استفاد من طول عمره سوى حلول اللعنات وزيادة المقت من الله جل جلاله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله طول العمر إذا كان زيادة فيه الخير، فإن خيركم من طال عمره و حسن عمله. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يا رب إذا كان طول البقاء في الدنيا إنما يكون بابا للشرور والآفات والفتن والظلمات، فأرحني بالموت، فإن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وكدها. وها هنا أيها الإخوان سؤال، هل في هذا الدعاء تمني للموت؟ اللهم لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متى يجوز تمني الموت؟ في حالتين. الحالة الأولى طلب الشهادة، طلب الشهادة، شهادة موت. كان سيدنا عمر رضي الله عنه في آخر أيامه يقول: اللهم إنه قد رق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت ابنته حفصة رضي الله عنها تقول له: وكيف ذلك يا أبتي؟ لأن أنت تريد الشهادة أخرج إلى القتال إلى الثغور. فكان يقول لها: يأتيني الله بها إن شاء. هنا في مكان ده الشهادة تأتيني. فعلا جاءته، صدق الله فصدقه الله، قتل رضي الله عنه في أشرف المواضع في أشرف الصلوات، وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح. خرج علي أبو لؤلؤ فيروز غلام المغيرة ابن شعبة فطعنه حتى أنفذ أحشاءه رضي الله عنه أرضاه، فأمسك بالجرح وقال: طعنني الكلب، أو قال: أكلني الكلب. ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بالناس صلاة خفيفة. ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته فسقي حليبا فخرج من موضع الجرح فعلم أنه ميت. فها هنا عمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة. طيب، الحالة الثانية التي يجوز فيها تمني الموت عند خوف الفتنة في الدين. إذا خاف الإنسان أن يفتن في دينه فله أن يدعو بالموت، ودليل ذلك من القرآن قول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأنها رضي الله عنها خافت الفتنة حين تأتي بمولود وقد علم بأنها غير ذات زوج، فدعت الله بالموت، لكن الله جل جلاله طمأنها وأنطق ذلك الوليد فناداها من تحتها، أو في القراءة الأخرى: فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فتمني، أما إنه إنسان يعني مجرد إنه الكهرباء قطعت ولا الموية قطعت ولا واحد شتمه أو كذا يقول: يا رب الآن تأخذني، فهذا مغرور مغرور، لأنه لا يدري يأخذه إلى أين. لو كان يضمن الجنة كان معليش، لكن بعض الناس يسارع، وكذلك بعض الأمهات إذا أغضبها ولدها أو أولادها تقول: إن شاء الله ربنا يأخذني ويريحني منكم. هذا ما يجوز، لا يجوز. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بي. يا أخوان أنتوا صاحين؟ في ناس كثير نايمين. قول يا عم الشيخ. على كل حال أنا أطمئنكم، غدا إن شاء الله آخر درس، غدا سنختم كتاب بلوغ المرام. الدرس إذا استمر كم يا عادل؟ نعم، ربما 5 سنوات أو 6 سنوات. غدا إن شاء الله يكون خلاص آخر حديثين. نعم، حديث أنس رضي الله عنه رواه النسائي والحاكم من طريق الربيع ابن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا سليمان ابن موسى أن أسامة بن زيد أخبره أن مكحولا دخل على أنس بن مالك فسمعه يدعو بهذا الدعاء. في هذا الإسناد أسامة ابن زيد، يحتمل أن يكون العدوي ويحتمل أن يكون الليثي، وكلاهما ضعيف، قد ضاعفه النسائي وأبو حاتم وغيرهما. فهذا الحديث من رواية الربيع ابن سليمان عن عبد الله بن وهب عن سليمان ابن موسى عن أسامة ابن زيد عن المكحول. والعلة في هذا الحديث أسامة ابن زيد الليثي أو العدوي، كيفما كان فهو ضعيف، يعني سواء كان أسامة ابن زيد العدوي أو أسامة ابن زيد الليثي فهو ضعيف. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العلم النافع، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتعلم ولا ينتفع، ولا ينتفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وفي القرآن الكريم نموذج لإنسان ما نفعه علمه، قال جل من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. سواء كان المقصود بالآية بلعام ابن باعورة أو كان المقصود أمية ابن أبي الصلت، كيفما كان فهذا الإنسان ما انتفع بعلمه. بل الله جل جلاله ذكر لنا أمة فيها علماء لكن ما انتفعت. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. فلذلك يدعو الله عز وجل: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني. ليه؟ لأنه ليس كل العلم نافعا، هناك علم نافع وهناك علم ضار. قال الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. مثلا علم السحر هذا علم نافع علم ضار، ومثله أيضا من ينفق وقته في تعلم بعض الألعاب التي لا تعود عليه بفائدة ذهنية ولا بفائدة بدنية، يعني لا هي من الألعاب التي تقوي البدن ولا هي من الألعاب التي تشحذ الذهن، وإنما هي محض تضييع للوقت. أو من ينفق وقته ويتعلم الرقص، لو مات وهو لم يرقص ما نقصه شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بأن ينفعه بما علمه وأن يعلمه ما ينفعه. بعدين وارزقني علما ينفعني. طيب، في الرواية الثانية وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وزدني علما. يطلب من الله الزيادة، لأن ربنا جل جلاله قال له في القرآن: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فالإنسان يطلب من الله الزيادة في العلم، ثم يقول: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا أصابه ما يكرهه، إذا أصابه ما يكرهه. فإذا أصابه ما يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما الكلمة التي نسمعها من بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذه صيغة يعني ما تخلو من سوء أدب مع الله جل جلاله، وليست هي من الدعاء المأثور لا عن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من الأئمة، وإنما الناس حفظوها من المسلسلات والأفلام، وما ينبغي المؤمن أن يقولها، وإنما الإنسان إذا أصابه ما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتمه الصالحات، وإذا أصابه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. واضح أيها الناس؟ وبعد ذلك نستعيذ بالله من حال أهل النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وامنحنا هداك ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.